السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، كيف حالكم شيخنا؟ بخير والحمد لله. الله يبارك فيك، إن شاء الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم شيخنا. اللهم أمين. نبدأ إن شاء الله شيخ. إن شاء الله. أنا أحاول أدخل على زوم. ما فتحت زوم شيخنا. من؟ أنا لم أفتح زوم، يعني تركته فقط كما أخبرتكم، يعني عندما يكون أي طيب خلاص. مشايخ كثر وكذا حتى يعني. أي خلاص. طيب أحسن الله عليكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولسامعينا والحاضرين. اللهم أكرم شيخنا وبارك فيه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا. أنا شيخنا يعني اليوم عندي التهاب في لساني، فقراءتي ثقيلة نوعا ما، عذرني. أحسن الله عليك. لا أبدا حياتي. الله يبارك. قال وبأسانيدكم إلى الحافظ العراقي رحمه الله، قال في ألفيته، ألفية الحديث: وابن أبي سريج أحمد ائتسى بولد النعمان وابن يونس عمرو مع القبيلة ابن سلمة، واختر بعبد الخالق ابن سلمة والد عامر كذا السلمان، وابن حميد وولد سفيان، كلهم عبيدة مكبر، لكن عبيد عندهم مصغر. وافتح عبادة أبا محمد، واضمم أبا قيس عبادا أفردي، وعامر بجالة بن عبده، كل وبعض بالسكون قيده، عقيل القبيل وابن خالدي، كذا أبو يحيى وقاف واقدي، لهم كذا الأيلي لا الأبلي، قال سوى شيبان ور فاجعلي، بزار ننسب ابن صباح شيخنا. نعم، ابن صباح حسن. أحسن الله لكم. بزار ننسب ابن صباح حسن، وابن هشام خالفا ثم انسبا، بالنون سالما، وعبد الواحد ومالك ابن الأوس نصريا يرد، والتوازي محمد بن الصلتي، وفي الجريري ضم جيم يأتي، وفي اثنين عباس وسعيد، وبحى يحيى بن بشر بن الحريري فتح، وانسب حزاميا سوى من أبهما فاختلفوا، والحارثي لهما، وسعد الجاري فقط، وفي النسب همدان وهو مطلقا قد من غلب. نعم شيخ. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث: المؤتلف والمختلف. قال: وابن أبي سريج أحمد ائتسى بولد النعمان وابن يونس. أحمد بن أبي سريج وأحمد بن عمرو بن أبي سريج روى عنه البخاري في صحيحه. بولد النعمان سريج ابن النعمان ابن مروان الجوهري اللؤلؤي، روى عنه البخاري أيضا. وابن يونس هو سريج ابن يونس، إذن في الصحيحين والموطأ سريج بن يونس وسريج بن النعمان وأحمد بن أبي سريج، هؤلاء الثلاثة بالجيم والسين المهملة، ومن عداهم فهو بالشين المنقوطة والحاء المهملة شريح، فليس في الثلاثة إلا هؤلاء الثلاثة، وما عدا ذلك فبالشين شريح. ثم قال المصنف: عمرو مع القبيلة ابن سلمة، واختر بعبد الخالق ابن سلمة. سلمة بكسر اللام، وقول عمرو عمرو مع القبيلة بن سلمة، أي عمرو بن سلمة الجرمي إمام قومه. والباقي سلمة بفتح اللام، غير عبد الخالق بن سلم ابن عبد الخالق ابن سلمة فهو في كتاب مسلم بالفتح وبالكسر، ابن سلمة وابن سلمة على الوجهين. ثم قال: والد عامر كذا السلماني، وابن حميد وولد سفياني. عبيدة بفتح العين، ليس في الكتب الثلاثة إلا عبيدة السلماني وعبيدة ابن حميد وعبيدة ابن سفيان وعامر ابن عبيدة الباهلي، ومن عدا هؤلاء الأربعة فعبيدة بالضم. من عدا هؤلاء الأربعة فهو عبيدة بالضم. ثم قال: كلهم عبيدة مكبر، ولكن عبيد عندهم مصغر. أي كل هؤلاء عبيدة مكبر، وما عدا هؤلاء الأربعة عبيد عندهم مصغر. عبيد بغير هاء التأنيث، وهو بالضم حيث وقع فيها. ففي الثلاثة حيث ما وقع فهو بالضم مصغر. وليس عند الثلاثة عبيد بالفتح، بل عبيد بالضم. ثم قال المصنف: افتح عبادة أبا محمد واضمم أبا قيس عبادا أفردي. وكذلك عبادة بالضم حيث وقع إلا محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري فإنه بالفتح، بفتح العين وتخفيف الباء. وما عداه في الثلاثة فبالضم عبادة. فمحمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري بالفتح، بفتح العين، وما عداه فهو بالضم عبادة. قال: واضمم أبا قيس عبادا أفردي. اضمم أبا قيس عباد، والد قيس القيسي الضبعي، وحديثه مخرج في الصحيحين. حديثه مخرج في الصحيحين. ثم قال: وعامر بجالة ابن عبده، كل وبعض بالسكون قيده. عبده هو بإسكان الباء حيث وقع في الكتب الثلاثة، إلا عامر ابن عبده في خطبة مسلم، وإلا بجالة ابن عبده على أن فيهما خلافا، فمنهم من سكن الباء منهما أيضا. وعند بعض رواة مسلم عامر بن عبد بلا هاء، ولا يصح. ونقيس بن عباد فإنه بضم، قيس بن عباد فإنه بضم العين وتخفيف الباء. ثم قال: عقيل القبيل وابن خالدي وكذا أبو يحيى وقاف واقدي. عقيل بضم العين، إلا عقيل بن خالد ويحيى بن عقيل وبنو عقيل للقبيلة، ومن عدا هؤلاء عقيل عقيل بفتح العين، وليس فيها بضم العين إلا عقيل بن خالد ويحيى بن عقيل وبن عقيل، والباقي بفتح العين عقيل. الباقي بفتح العين عقيل، لأن عقيل مصغر بضم العين، وهو نسبة إلى القبيلة المعروفة. قال: ومن قال وقاف قال كذا أبو يحيى وقاف واقدي. وعامر بجالة بن عبده عقيل القبيل وابن خالدي كذا أبو يحيى وقاف واقدي. قاف واقد وليس فيهما وافد بالفاء أصلا، وجميع ما فيهما واقد بالقاف، يعني ليس في الكتب الثلاثة وافد، وإنما الذي فيهما واقد. قال لهم كذا الأيلي لا الأبلي، قال سوى شيبان والراء فاجعلي. الأيلي بفتح الهمزة وسكون المثناة، التحتانية نسبة إلى أيلة. لا الأبلي بضم الهمزة الموحدة، نسبة إلى الأبلة بالقرب من البصرة. أسوى شيبان والراء فاجعلي بزاز ننسب ابن صباح حسن وابن هشام خلفا ثم انسبا. حسن ابن الصباح، أحد شيوخ البخاري، أحد شيوخ البخاري. قوله قال سوى شيبان، شيبان سوى شيبان بن فروخ، وشيبان بن فروخ روى له مسلم في صحيحه الكثير. روى له مسلم في صحيحه كثير، فكثيرا ما يقول عن شيبان بن فروخ، وهو أبلي بالباء الموحدة. قال وابن صباح حسن، أي حسن بن صباح، وهو من شيوخ البزاز، وهو من شيوخ البخاري. قال وابن هشام خلف، أي خلف ابن هشام، خلف ابن هشام. فلا يوجد في الصحيحين البزار بالراء المهملة في آخره إلا ثلاثة: خلف بن هشام البزار، والحسن بن صباح البزار، وأما محمد بن صباح البزار وغيره فهو بزايين البزاز. إذن الذي في الصحيحين والموطأ اثنان فقط، والثالث وغيره بزايين البزاز، محمد بن خلف البزاز، محمد بن صباح البزاز. قال بن نون سالما وعبد الواحد، ومالك بن الأوس نصريا يرد. ليس في الصحيحين والموطأ النصري بن نون والصاد المهملة إلا ثلاثة: مالك بن أوس ابن الحدثان النصري، وعبد الواحد ابن عبد الله النصري، وسالم مولى النصريين. وسائر ما فيهما على هذه الصورة فهو بصري بالباء الموحدة. ثم قال المصنف: والتوزي محمد بن الصلطي، وفي الجريري ضم الجيم يأتي. ليس فيهما التوزي بفتح التاء المثنى من فوق والواو المشددة والزاي إلا أبو يعلى التوزي محمد بن الصلت، كما في كتاب البخاري. ومن عداه فهو الثوري بالثاء المثنى. ومنهم منذر بن يعلى الثوري. قال: وفي الجريري ضم جيم يأتي. الجريري سعيد الجريري وعباس الجريري، والجريري غير منسوب عن أبي نظرة. وفيهما الحريري بالحاء، وفيهما الجريري بفتح الجيم، يحيى بن أيوب الجريري كما عند البخاري، ومن ولد جرير بن عبد الله البجلي. قال: في اثنين عباس وسعيدا بحاء، يحيى بن بشر ابن الحريري فتح. فيهما الجريري بفتح الهاء، يحيى بن أيوب الجريري. وفي يحيى ابن بشر الحريري بالحاء في الصحيحين. قال: وانسب حزاميا سوى من أبهما فاختلفوا، والحارثي لهما. الحزامي حيث وقع فيهما فهو بالزاي غير المهملة. وقوله سوى من أبهما، أي من أبهما اسمه في حديث أبي اليسر من صحيح مسلم. فقوله كان كلي على فلان ابن فلان الحرامي، فهذا ليس حزامي. فاختلفوا في ضبطه، فالأكثر على أنه بالحاء والراء، فليس كما ليس هو كالحزامي. قال: والحارثي لهما. أي للبخاري ومسلم فيهما الحارثي. قال: وسعد الجاري فقط وفي النسب همدان وهو مطلقا قدما غلب. الجاري فيهما بالجيم وهو شخص واحد وهو سعد منسوب إلى الجار مرفع السفن بمدينة الساحل، ومن عداه الحارثي بالحاء والثاء. والجاري مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: وفي النسب همدان. بإسكان الميم وإهمال الدال. وليس في الصحيحين والموطأ الهمذان بالذال المنقوطة، وجميع ما فيهما على هذه الصورة فهو الهمداني بالدال المهملة وسكون الميم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: المتفق والمفترق. المتفق والمفترق وهو نوع جليل يعظم الانتفاع به، وقد صنف فيه الإمام الخطيب البغدادي كتابا نفيسا في هذا الباب، وفائدة هذا العلم المتفق والمفترق هو ضبط الأسماء والأنساب، ضبط الأسماء والأنساب، لأن الإنسان قد يقرأ الاسم أو النسب ثم يقع له اشتباه فيشتبه عليه الاسم والنسبة، فلذا من ضبط هذا فإنه يأمن من اللبس، لأنه ربما ظن الأشخاص شخصا واحدا فيقع فيه الاشتباه، فلذا كان العناية بمثل هذا الفن من المطلوبات. لطالب العلم الذي يريد أن يسلك مسالك علم الحديث وخاصة في التصحيح والتضعيف، قد يشتبه على الإنسان راو براو آخر، وهذا يقع كثيرا، فيهم المصحح أو المضعف في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: ولهم المتفق والمفترق ما لفظه وخطه متفق. ولهم لمن؟ لأصحاب الصحيح المتفق والمختلف والمفترق، فيقع فيه اللبس. وهو من قبيل ما يسميه الأصوليون المشترك أو المشترك، يعني في اللفظ لا المعنى، بل لهم في البلدان المشترك وضعا والمفترق صقعا. وقد زل جماعة من الكبار كما هو شأن المشترك اللفظي في كل علم، فلذلك كان من الأهمية بمكان الاهتمام بهذا العلم. الاهتمام بهذا العلم والعناية به حتى لا يقع الإنسان في الوهم أو في نسبة قول لغير قائله وما أشبه ذلك. قال ولهم المفترق المتفق والمفترق، ما لفظه وخطه متفق لكن مسمياته لعدة، نحو ابن أحمد الخليل ستة، أحمد بن الخليل ستة، كلهم يقال له الخليل بن أحمد ستة، كلهم يقال له الخليل بن أحمد. فالأول اسم جده عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الأزدي الفراهيدي النحوي صاحب العروض، فهؤلاء ستة، والثاني بصري يروي عن عكرمة ذكره أبو الفضل الهروي، والرابع اسم جده محمد بن الخليل السجزي الفقيه الحنفي، الخامس جده محمد بن أحمد أبو سعيد البستي، والسادس جده عبد الله بن أحمد ويكنى أبا سعيد أيضا وهو بستي شافعي أيضا. هؤلاء ستة ذكرناهم، طيب قال وأحمد نعم قال وأحمد بن جعفر وجده حمدان وهم أربعة تعده. أحمد بن جعفر وجده حمدان هم أربعة تعده، يعني أحمد بن جعفر هؤلاء أربعة، أحمد بن جعفر بن حمدان، وكلهم يتفقون في الاسم واسم الأب والجد. الذي لا يعرف أن يفرق بينهم يقع في وهم، لأن هؤلاء الأربعة يتفقون في الاسم واسم الأب واسم الجد، وهم متعاصرون من طبقة واحدة، أشهرهم اسم جد أبيه مالك بن شبيب، وثانيهم جد أبيه عيسى ويكنى أبا بكر السقطي، وثالثهم جد أبيه أبا الحسن الطرطوسي، ورابعهم الدينوري. فهؤلاء هم أربعة. فإذا ما جاءك أحمد بن حمدان، أحمد بن جعفر بن حمدان، فلا بد أن تنظر أيهم هذا حتى تستطيع أن تفرق بين أحدهما من الآخر. قال: ولهم الجوني أبو عمران اثنان، والآخر من بغدان. لهم الجوني أبو عمران، بفتح الجيم، وهما اثنان، بصري أحدهما اسمه عبد الملك بن حبيب وهو تابعي شهير، والآخر من بغدان، وهو الآخر يعني من بغداد. وقوله بغدان هي إحدى اللغات في بغداد، فهذا أبو عمران الجوني معدود في البصريين، والآخر من بغداد قال كذا. محمد بن عبد الله هما من الأنصار ذو اشتباه. محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ للبخاري، محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري، واسم جده المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، وهو ثقة خرج له البخاري. والآخر بالولاء، واسم جده زياد أبو سلمة وهو ضعيف. محمد بن عبد الله الأنصاري الآخر جده زياد أبو سلمة ضعيف، وهما لانتسابهما كذلك بل لكونهما من البصرة، واشترك في الرواية عن حميد الطويل وسليمان التيمي ومالك بن دينار وغيرهم. ذو اشتباه أي من أجل ذلك. قال: ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم. ثلاثة يقال لهم أبو بكر بن عياش، الأول الأول يتفقون في الاسم واسم الأب، والثاني يتفقون في الاسم واسم الأب والجد، والثالث يتفقون في الكنية والنسب، والرابع يتفقون في الاسم واسم الأب والنسبة، والخامس يتفقون في الكنية واسم الأب. قال: ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم، يعني بيّن أهل العلم محلهم، محل كل واحد منهم في الرواية قبولا وردا، وهم ثلاثة فقط لا رابع لهم. أولهم الكوفي الشهير القارئ، راوي قراءة عاصم أبو بكر بن عياش، وجده سالم وثانيهم حمصي يروي عن عثمان بن شباك الشامي وعنه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي. قال الخطيب عنه هو وشيخه مجهولان والراوي عنه كان غير ثقة. الثالث سلمي مولاهم روى عنه جعفر بن برقان روى عن جعفر بن برقان وعنه علي بن جميل الرقي. هؤلاء هم الثلاثة. ثم قال وصالح أربعة كلهم وابن أبي صالح أتباع هم. وصالح أربعة كلهم أي كل منهم ولد أبي صالح وهم من طبقة التابعين وهم أربعة كلهم يقال له صالح ابن أبي صالح. كلهم يقال له صالح ابن أبي صالح. فأولهم أبو محمد المدني مولى التوأمة واسم أبي صالح النبهان، وهذا فيه كلام لأهل العلم. وثانيهم أبو عبد الرحمن المدني السمان واسم أبي صالح زكوان يروي عن أنس وحديثه عند مسلم في صحيحه. وثالثهم السدوسي يروي عن علي وعائشة. ورابعهم الكوفي مولى عمرو بن حريث المخزومي واسم أبي صالح مهران يروي عن أبي هريرة وعنه أبي بكر بن عياش. فهؤلاء هم الأربعة. واشتهروا بكنية الأب. قال ومنه وما في اسم فقط ومنه وما في اسم فقط ويشكل نحو حماد إذا ما يهمل. يعني إذا وجدت في السند حماد قد تبحث ولا تصل إلى نتيجة، لأن الحمادين اشتركوا في الرواية. فالحمادين مثل حماد بن زيد وحماد بن سلمة اشتركوا في الرواية عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. فإذا جاء حماد غير منسوب فهل هو حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد؟ ومعلوم أن حماد بن سلمة أقل في الضبط من حماد بن زيد. وأيضا كذلك إذا جاء روى حماد عن سفيان هل المراد به ابن عيينة أو ابن سعيد الثوري؟ فهذا كله يحتاج إلى ضبط. ثم قال فإياك ابن حرب أو عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو ورد. إياك ابن حرب سليمان بن حرب أو عارم محمد ابن الفضل السدوسي شيخ البخاري قد أطلقه أي مهملا، فهو كما قال محمد بن يحيى الذهلي ابن زيد. إذا أطلق سليمان بن حرب أو عارم محمد بن فضل السدوسي حماد، فالمراد به حماد بن زيد. قال: أو ورد عن التبوزكي أو عفاني أو ابن من هال فذاك الثاني. إذا ورد عن التبوزكي أو عفان أو ابن منهال حجاج بن منهال، فإذا ورد عنهم مبهما فالمراد به حماد بن سلمة، المراد به حماد بن سلمة. قال: ومنه ما في نسب كان حنفي قبيلا أو مذهبا أو بالياصفي. الحنفي قبيلا نسبة إلى بني حنيفة، ومذهبا نسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت. أو بالياصفي يقال حنفي أو حنيفي، تضيف الياء لأنها موجودة في الأصل. والحنيفي المراد به إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. فإذا ورد حنفي ما في نسبة كالحنفي قبيلا إلى قبيلة بني حنيفة، ومذهبا إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، وحنيفي بالياء نسبة إلى الحنيفية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: تلخيص المتشابه. تلخيص المتشابه يعني المتشابه في الرسم، المماثل في الصورة وفي النطق، أحيانا يشتبه. ومراد المصنف تلخيص المتشابه أي من القسمين السابقين: المؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق. قال المصنف رحمه الله: ولهم قسم من النوعين مركب متفق اللفظين. متفق اللفظين في الاسم والكنية، فمتفق اللفظين نطقا وخطا في الاسم خاصة، مفترق في المسمين قال في الاسم لكن أباه اختلف أو عكسه أو نحوه وصنف. لكن في الاسم لكن أباه اختلف أو عكسه أو نحوه وصنف، يعني اتفق في الاسم ولا اتفقوا في الاسم لكن الآب اختلفوا فيه. أو اختلفوا في الاسم لكن اتفقوا في الأب. قال وقد قال أو عكسه ونحوه وصنف فيه الخطيب نحو موسى بن علي وابن أبي علي وحنان الأسدي. الخطيب رحمه الله له كتاب تلخيص المتشابه في الرسم، قال نحو موسى ابن علي، موسى ابن علي ابن رباح، موسى ابن علي وموسى ابن علي ابن رباح. موسى مع موسى متفق، وعلي مع علي مؤتلف ومختلف. موسى ابن علي ابن رباح من رواة الصحيح ومخرج له في صحيح مسلم. ومخرج له في صحيح مسلم. قال وابن علي وحنان الأسدي. حنان الأسدي يتفق مع من؟ مع حبان، في حبان الأسدي، وهو يلتبس حنان مع حبان في المؤتلف والمختلف، والأسدي مع الأسدي من المتفق والمفترق. كذلك أيضا أبو عمرو الشيباني مع أبي عمرو السيباني. مع أبي عمرو السيباني، فهذه كلها تحتاج إلى وقفات وإلى ضبط. ثم قال المصنف رحمه الله المشتبه المقلوب. المشتبه المقلوب يعني ما يأتي الاسم مطابق للاسم واسم الأب مطابق لاسم الأب إنما يكون مقلوبا، يكون الاسم موافقا لاسم أب الثاني والعكس. قال المصنف ولهم المشتبه المقلوب صنف فيه الحافظ الخطيب. سبحان الله، الخطيب لم يترك فن أو علم من علوم الحديث إلا وله فيه مصنفات، حتى قال أبو علي بن نقطة الناس عيال على كتب الخطيب. قال ولهم المشتبه المقلوب أي للمحدثين صنف فيه الحافظ الخطيب. صنف فيه الحافظ الخطيب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وهذا الكتاب مهم في هذا الباب. قال كابن يزيد الأسود الرباني وكابن الأسود يزيد اثنان. يزيد بن الأسود كابن يزيد الأسود الرباني، يزيد بن الأسود النخعي التابعي الجليل، وذكره بعضهم في الصحابة. ولكن الصحيح هو تابعي. الرباني أي العالم الراسخ في العلم، وقيل الرباني من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. صغار العلم قبل كباره. وكابن الأسود يزيد اثنان، أي يزيد بن الأسود أحدهما خزاعي مكي، والآخر جرشي. يزيد بن الأسود الجرشي تابعي مخضرم، يكنى أبو الأسود وسكن الشام، وهو الذي قال معاوية رضي الله عنه فيه: اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن يزيد بن الأسود الجرشي، فسقوا في الاستسقاء أي بدعائه. فهؤلاء اثنان، يزيد بن الأسود الخزاعي المكي ويزيد بن الأسود الجرشي. ثم قال المصنف: من نسب إلى غير أبيه. من نسب إلى غير أبيه، وهذا أيضا من العلوم المهمة وينبغي العناية به، وهؤلاء فيهم كثرة في الرواة، من ينسب إلى أمه أو ينسب إلى زوج أمه أو ينسب إلى عمه وما أشبه ذلك. وفائدة ضبطه هذا النوع دفع التوهم، دفع توهم التعدد عند نسبته لأبيه، أو دفع ظن الاثنين واحدا عند موافقة اسميهما وما أشبه ذلك. قال: ونسبوا إلى سوى الآباء أما إما لأم كبني عفراء. معاذ ومعوذ وعوذ أو عوف بني عفراء، وعفراء أمهم، وعبد الله بن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة أمه، وروايته في الصحيحين، وغيرهم كابن أم مكتوم. وكبلال بن حمامة، والحارث بن برصة، وسعد بن حبتة وما أشبه ذلك. فهؤلاء نسبوا إلى أمهم. قال: وجده نحو ابن منية وجد كابن جريج وجماعات وقد يعلى ابن منية أو ابن منية وهو صحابي. ومنية جدته أم أبيه، وبعضهم قال هي أمه. قال: وجدة النحو ابن منية وجد، أي وينسب إلى جده كابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. قال: كابن جريج وجماعات وقد، أي وجماعات فيهم كثرة الذين ينسبون إلى الجد: أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، قال وقد ينسب كالمغداد بالتبني فليس للأسود أصلا بابني. ينسب كالمقداد بالتبني، المقداد الأسود تبناه الأسود بن عبد يزيد فنسب إليه، وذلك أن التبني كان جائزا في الجاهلية وفي صدر الإسلام، ومن ذلك تبني النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فكان يقال له زيد بن محمد، كان يقال له زيد بن محمد حتى نزل تحريم التبني. والمقداد مولى، وكانت تحته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ليس ابنا للأسود بن عبد يزيد، لأن الأسود ليس له ولد، وإنما تبناه لأنه ليس ولدا للأسود وإنما تبناه فنسب إليه، وإلا فهو مولى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى المنسوبون إلى خلاف الظاهر. المنسوبون إلى خلاف الظاهر، ونقف عليه أم نكمل؟ ما رأيكم؟ الأمر لكم شيخنا الحبيب، أحسن الله عليكم. كم بقي من بيت؟ حوالي حوالي 60 شيخنا. اي نعم. طيب، المنسوبون الى خلاف الظاهر ونسبوا لعارض كالبدري نزل بدرا عقبة ابن عمري، كالبدري نزل بدرا كعقبة ابن عمري، اي المنسوبون لخلاف الظاهر يعني اذا سمعت ابو مسعود البدري منسوب إلى غزوة بدر تقول أنه ممن شهد بدر، لا سيما وأنه صحابي من السابقين وممن حضر العقبة. وقيل هو بدري، قال ونسبوا لعارض كالبدري لمن نزل أو سكن بدرا عقبة ابن عمري، عقبة ابن عمرو أبو مسعود الأنصاري الخزرجي الصحابي، عده البخاري في البدريين. وقول أكثر أهل العلم أنه لم يشهد بدرا وإنما نزل بدرا فنسب إليها وليس بدريا حقيقة. قال كذلك التيمي سليمان نزل تيما وخالدا بحذاء جعل، كذلك التيمي سليمان النزل، تيما معروف أنها بلد وكانت في السابق بحدود الشام، فنزل سليمان التيمي سليمان بن طرخان أبو المعتمر وهو من رواة الصحيح، فنزل تيما فنسب إليها تيمية، فنسب إليها تيميا، وهو إنما نزلها فقط فنسب إليها. قال وخالد بحذاء جعل، خالد بن مهران البصري نسب حذاء بالحاء المفتوحة بسبب رجل كان يحذو النعال، فجعل جلوسه عنده في دكانه فنسب إليه. فنسب إليه وهو ليس حذاء. قال كذلك التيمي سليمان نزل تيما وخالد بحذاء جعل، جلوسه ومقسم لما لزم، مجلس عبد الله مولاه وسم. مقسم مولى ابن عباس، وفي الحقيقة ليس بمولى لكنه لزمه للأخذ عنه فنسب إليه للملازمة. لما لزم مجلس ابن عباس نسب إليه مجلس مولاه وسم، يعني صار له وسم وعلامة. ومن هذا الكثير يعني في هذا الباب. ثم قال المصنف المبهمات. المبهمات جمع مبهم، وهو الذي لم يسمى أصلا، فيختلف عن المهمل الذي ذكر اسمه فقط وذكر ما لا يتميز به. المبهم الرجل عن فلان يعني ما سمي، ويرد هذا في السند كما يرد في المتن. وهنا قال إيه المبهمات، ومبهم الرواة ما لم يسمى كامرأة في الحيض وهي أسماء. ومبهم الأسماء ما لم يسمى مبهم الرواة من الرجال والنساء، ما لم يسمى أي لم يعرف من هو، كامرأة في الحيض وهي أسماء. وهي جاءت امرأة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها عند طهرها خذي فرصة ممسكة. فلم يأتي اسم المرأة، من هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث من رواية عائشة رضي الله عنها. فهذه المرأة هي أسماء بنت السكن. وقد اختلف الحفاظ في تعيينها، لكن قال الخطيب البغدادي هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. قال ومن رقى سيد ذاك الحي راقي أبو سعيد الحي راق أبو سعيد الخدري، يعني حي من الأعراب ومن العرب، مر وذكرت قصتهم، وهو أنهم مر جمع من الصحابة بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فجاءوا إليهم فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا ما نرقي إلا بجعل، فاتفقوا على 30 رأس من الغنم. لكن من الذي رقاه؟ جاء في كثير من الروايات أنه أبو سعيد الخدري روى الحديث، وجاء ما يدل على أنه غيره، لأنه وصفه بأنه شاب من الأنصار، ما كنا نظنه يحسن الرقية. فقلنا له لما رجع: أتحسن الرقية؟ قال: ما زدت على أن رقيت بفاتحة الكتاب. ولكن هذا لا يمنع أن يكون هو أبو سعيد الخدري نفسه، وكنا عن نفسه. ولذا جزم الخطيب بأنه هو أبو سعيد الخدري راوي القصة، كما عند الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم. قال: ومنه نحو ابن فلان عمه، عمته زوجة ابن أمه. ومنه أي من المبهم نحو ابن فلان. يعني من حدث عن فلان ابن فلان عن عمه ولم يسمه، عن عمه، عن عمته، عن زوجته. عن عمته كحسين بن محصل الأنصاري عن عمة له، فهي أسماء فيما قاله غير واحد. قال: عن عمتي. ومنه نحو ابن فلان عمه، عمته زوجته ابن أمه. ومن ذلك قول أم هاني بنت أبي طالب: زعم ابن أمي، تعني أخاها علي بن أبي طالب، أنه قاتل فلان أجرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هاني. ونحو ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم، فقيل هو عبد الله، وقيل عمرو، وقيل غير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: تواريخ الرواة والوفيات. ونقف عليه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا الباب طويل. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب وبارك الله فيكم. وفيكم بارك. أسأل الله أن يمتعنا أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يمتعنا بعلمكم شيخ. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين. أحسن الله. نعم شيخ، تفضل. هذا يقول: لماذا لم تغير نسبة المقداد بن الأسود بعدما نزل التحريم؟ نقول: لأنه اشتهر بها وقد أبطل التبني، ولا ندري هل الأسود ابن عبد يزيد هذا كان موجودا أم لا، وقد اشتهرت نسبته إلى الأسود فلا ندري. وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة إلى أبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا. أما الأسود ابن عبد يزيد فلا ندري هل هو موجود بعد تحريم التبني أم لا. والله أعلم. بارك الله فيكم جميعا، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب، وفي أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله رب العالمين، تم المجلس 54 من شرح ألفية العراقي شرح شيخنا الحبيب ناصر سوهاجي، نسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه. موعدنا إن شاء الله تعالى في المواصلة شرح في مواصلة شرح الألفية يوم الثلاثاء نفس التوقيت بإذن الله تعالى. إذا استجد شيء يعني بخصوص مجلس قراءة عقيدة الإمام الصابوني سنعلن عنه في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.